إن كنت غنيا فتذكر أصحاب الفاقة والفقر، وبمال الله لا تبخل وابسط لهم كف الخير. إن كنت غنيا فتذكر أصحاب الفاقة والفقر، وبمال الله لا تبخل وابسط لهم كف الخير. واعطف وارفق بالمحتاج بلا كبر وبلا فخر، واعطف وارفق بالمحتاج بلا كبر وبلا فخر. وإليهم فتودد دوما بالإحسانات وبالبر. إن كنت غنيا فتذكر أصحاب الفاقة والفقر، وبمال الله لا تبخل وابسط لهم كف الخير. واذكر فضل الله كثيرا بالجود فذا حق الشكر، واذكر فضل الله كثيرا بالجود فذا حق الشكر. إن الدنيا دول دول نختبر بها طول العمر. إن كنت غنيا فتذكر أصحاب الفاقة والفقر، وبمال الله لا تبخل وابسط لهم كف الخير. فلرب غني في صبح يصبح محتاجا في الظهر، فلرب غني في صبح يصبح محتاجا في الظهر. فابذل حتى توقى دوما من شر الحاجة للغير. إن كنت غنيا فتذكر أصحاب الفاقة والفقر، وبمال الله لا تبخل وابسط لهم كف الخير. إن كنت غنيا فتذكر أصحاب الفاقة والفقر، وبمال الله لا تبخل وابسط لهم كف الخير.